بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب نفخ الصور. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، زجرة، صيحة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الناقور الصور، الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. وبسند المتصل إليه قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى صلى الله عليه وسلم على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى صلى الله عليه وسلم باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان موسى صلى الله عليه وسلم في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله عز وجل. هذا باب نفخ الصور. في الصور، صور هذه وظيفة إسرائيل من الملائكة عليه السلام. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، يعني صورته هكذا، زجرة معناه صيحة واحدة. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الناقور الصور، الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. هكذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الغرائب. قال: ثم أخرج بسنده عن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان من المسلمين ورجل من اليهود، أي تغاضبا وتشاتما، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. هكذا لقسم يقسم به، هكذا قال. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فإن ذلك غضب المسلم فلطم وجه اليهودي: كيف تفضله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الجميع؟ فعند ذلك جاء اليهودي مناشدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي ذمة، هو معاهد، معاهد، هذا الرجل ضربني، لطم وجهي. فدعه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: فيما لطمت؟ قال: لأنه قال كذا، واسم الذي اصطفى موسى على العالمين، وأنت بين أظهرنا، كيف يفضله عليك؟ فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى وعلى غيري من الأنبياء، لا تفضلوني، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، أي يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون، فأكون أول من يفيق أنا. فإذا رفعت رأسي مفيقا رأيت أمامي موسى باطشا بيدي العرش، يعني معناه قائمة العرش ممسك. هذا يدل على أنه أفاق قبلي، وهذا فضل، أو يكون لم يصعق أصلا، جوزي بالصعقة الأولى في الطور، وما كان من استثنى الله لا من شاء الله. فعلى كلتا الحالتين فله فضل، فلا تفضلني عليه. وهذا يعني قاله تواضعا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثه الآخر بأنه سيد ولد آدم يوم القيامة. نعم.